الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالنوع الثاني من أنواع الشرك شرك أصغر، وهو الرياء. والدليل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك الأصغر هو النوع الثاني من أنواع الشرك، سمي شركا أصغر لأنه يخالف الشرك الأكبر في أمور، منها أنه لا يوجب الخلود في النار كالشرك الأكبر، ومنها أنه لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط العمل الذي قارنه فقط أو ينقص ثواب العمل. ومن الفروق بينه وبين الشرك الأكبر أن صاحب الشرك الأصغر مآله إلى الجنة سواء عذب أم لم يعذب، بخلاف الشرك الأكبر، إلى غير ذلك من الفروق بينهما. وتعريفه هو ما ذكر في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وهو أعظم الذنوب بعد الشرك الأكبر وأكبر الكبائر، حتى إن بعض أهل العلم يختار أن من مات على الشرك الأصغر قبل التوبة منه أنه لا بد من دخوله النار وتعذيبه على قدر شركه، كما هو ظاهر الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكنه لا يخلد في النار، بل مآله إلى الجنة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. والشرك الأصغر فسره الإمام المجدد وغيره بالرياء، فالدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وهو حديث صحيح، ففي هذا الحديث بيان واضح في تسميته يعني الشرك الأصغر بالرياء، وفيه أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء وهم الصحابة رضي الله عنهم مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك الأصغر والشرك الأكبر. روى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. وحديث ابن خزيمة حديث حسن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده. قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الألوهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له. أما اللقاء في قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه يوم القيامة. فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو الخالص من الرياء ونحوه المقيد بالسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم فتعم كل معبود من دون الله سواء كان نبيا أو ملكا أو وليا أو غير ذلك، فلا يجوز أن يدخل في العبادة شرك أكبر ولا شرك أصغر، ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله كائنا من كان، لأن العبادة حقه تعالى ولا تنبغي إلا له وحده لا شريك له. وقد فسرت هذه الآية بالرياء في قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ثم أورد الأحاديث في الشرك الأصغر والرياء ونحو ذلك. لكن الآية كما مر متضمنة للنهي عن الشرك كله، كبيره وصغيره، قليله وكثيره. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله تعالى لا يقبل إلا العمل الخالص له وحده لا شريك له لكمال غناه جل وعلا. وأما تفصيل الرياء والعمل لغير الله فقد ذكره العلماء وشراح الحديث في مصنفاتهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر المجاهد ولم يبطل بالكلية. وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل مع الخواطر فهل يحبط عمله أو لا، فيجازى على أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، فبعض العلماء يبطله بالكلية، وبعضهم يقول إن استرسل معه فله أجر إخلاصه وعليه وزر الرياء، وأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته لن يضره ذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. خرجه مسلم. النوع الثالث من أنواع الشرك شرك خفي، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فالنوع الثالث من أنواع الشرك وهو آخرها شرك خفي، وحكمه كحكم الشرك الأصغر، وسمي خفيا لكونه يخفى على المرء نفسه فضلا عن غيره، أو لكون صاحبه يخفيه عن الناس فلا يطلع عليه إلا الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية، كما قد سمي بذلك أيضا الشرك الأصغر وهو الرياء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند أحمد وابن ماجه وهو حديث حسن. والمقصود أن الشرك الخفي دقيق جدا، نسأل الله السلامة والعافية. والدليل على الشرك الخفي قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وهو حسن بشواهده. وهذا الحديث رواه بنحوه الإمام أحمد وغيره، وقد أورد نحو هذا الحديث كثير من العلماء للتدليل على هذا النوع من أنواع الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا قليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وهو قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئته. قول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن. بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك. فتنبه لهذه الأمور، فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه من أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. وقد جاء نحو ما تقدم حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا، الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رواه الإمام أحمد والحاكم والحكيم الترمذي وغيرهم، وهو حديث حسن بشواهده. ولما كان هذا الشرك بهذه المنزلة من الخفاء والدقة والصعوبة، فإن من يسلم منه أقل القليل ممن سلمه الله تبارك وتعالى وتفضل عليه. فلهذا شرع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه، شرع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشرك كفارة تمحوه لمن يمن الله عليه ويتقبل منه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وهذا الدعاء جزء من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن بشواهده. وفي أوله يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. وروى البخاري في الأدب المفرد وابن المنذر وأبو يعلى وابن أبي حاتم وغيرهم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو دعي من دون الله؟ قال ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ألا أخبرك بقول يذهب صغاره وكباره أو قال صغيره وكبيره؟ قال بلى. قال تقول كل يوم ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والشرك أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان. وهو حديث صحيح بشواهده. فعلى المسلم الناصح لنفسه القائف من عذاب ربه أن يهتم بتعليم التوحيد وما يضاده وينافيه أو ينقصه أو يقدح فيه، وليس المراد التعليم الإجمالي كما يظنه من لا بصيرة عنده ممن يثبط الناس عن تعلمه ويغرهم بأنهم أهل التوحيد، فلا حاجة ماسة إلى تفهم التوحيد وتكراره والعياذ بالله من تلك الحال، ثم يحثهم على علوم ضررها أعظم من نفعها. بل المراد التعليم الإجمالي والتفصيلي للتوحيد بأنواعه الثلاثة، خصوصا توحيد الألوهية وما يتبعه ويلتحق به علما وعملا، وكذلك توحيد الأسماء والصفات وما يتفرع عليه وما يدل عليه وما يثمره من الخيرات والأحوال المباركات علما واعتقادا وعملا، حتى يكون المسلم على حقيقة من دينه وبصيرة من أمره، وليعبد الله على نور وهدى، وعلى حسب تحقيق ذلك ومعرفته علما وعملا يكمل إيمان العبد ويزداد يقينه، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبحسب تحقيق التوحيد وتصفيته وتنقيته يكون الأمن والاهتداء. فالأمن التام والاهتداء التام يحصل لمن سعى في إتمام ذلك، ويحصل لمن ليس كذلك من نقص الأمن والاهتداء بحسبه. كان أحد العلماء الصالحين مع سعة علمه وقوة دينه وتوقد بصيرته في زمن قليل الشبهات كثير الخيرات يكرر كتب التوحيد من متون الإمام المجدد رحمه الله تعالى دائما وأبدا مدة حياته. فقيل له في ذلك، فقال: نحن إذا أحكمنا الأساس سهل علينا البناء بعد ذلك. فرحمه الله رحمة واسعة، يعني كان يعلم كتاب التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة وغير ذلك من كتب التوحيد، ثم يكررها، فإذا فرغ منها كررها، فإذا فرغ منها كررها. فقيل له في ذلك، فقال: نحن إذا أحكمنا الأساس سهل علينا البناء بعد ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق والعياذ بالله. فلينتبه وليتنبه المسلم، وليسأل الله أن يرزقه البصيرة في الدين مع السعي في أسبابها، فإن المصيبة كل المصيبة مصيبة الدين نعوذ بالله منها. ومن كان فيه أدنى حياة وإيمان علم ذلك، وما لدرح بميت إيلام. قال العلامة الحكمي رحمه الله: وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك خط واعتصم. فنسأل الله أن يرزقنا والمسلمين البصيرة في الدين، وأن يثبتنا وإياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيذنا وإياهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه تعالى هو الجواد الكريم والبر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.